اليوم كثير من شباب المسلمين يسألون يقولون الإمام ليش ما قال إني لم أثر؟ ليش قال إني لم أخرج؟ استخدم مصطلح الخروج، ما استخدم مصطلح الثورة. هو الإمام مو ثائر؟ أكو هذا السؤال ده يطرح في الوسط الشبابي الإسلامي. هو الإمام مو عنده ثورة؟ ليش ما قال إني لم أثر؟ قال إني لم أخرج، استخدم مصطلح الخروج. هذا ما نقدر نجاوب السؤال حتى نقف على اللغة، لأن اللغة العربية تكشف لنا تفاصيل استخدام الإمام لمصطلح الخروج وليس مصطلح الثورة. مصطلح ثائر في زمن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يستخدم للاستعمال اللي يستخدم في عصورنا أبدا. ترى مصطلح ثورة أرجوك تعتبر أو يعتبر من المصطلحات الحديثة، اشتق منين؟ اشتق من ثوران الناس، أي هيجانهم يهيجون فيتمردون مثلا على فساد أو نظام معين فيقال عنهم شنو؟ ثورة. لكن في زمن الحسين عليه السلام من نرجع إلى المراجع اللغوية نجد أن مصطلح ثؤرة مو ثورة كان يستخدم عند العرب للانتقام. من ترجع إلى ابن منظور في لسان العرب شنو يقول؟ يقول ثؤرة وثائر هو الرجل الذي لا يدع شيئا إلا ويستخدمه من أجل الانتقام لشخصه. ولذلك يقولون ثأر الرجل. شنو يعني ثأر الرجل؟ أي انتقم. أما مصطلح الخروج لا، في اللغة العربية إلى عدة استخدامات، من ضمن الاستخدامات هو التمرد، حين يقول أنا خرجت بمعنى شنو؟ بمعنى أنني تمردت. ولذلك تقرأ في التاريخ أنه أطلق هذا الاصطلاح على من؟ أطلق على الجماعة التي خرجت تمردت على نظام أمير المؤمنين وتمردت على نظام الشام، أطلق عليهم مصطلح خوارج. ليش أطلق خوارج؟ لأنه العرب كانت تستخدم مصطلح الخارج من استخداماته هو التمرد على السلطة القائمة. شوف، ولذلك إيش قال الإمام؟ قال إني لم أخرج، استخدم مصطلح الخروج.